السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا من دينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، في قول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب وليمة العرس، قال: وان علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة إلى دعوة العرس، إلى الدعوة في وليمة العرس، تعتبر واجبة لمن يقدر ولا مانع له ولا يخاف من شيء يضره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع أجبت. بل إذا دعيت لأي وليمة ليس فيها منكر وليس عليك ضرر فعليك أن تجيب، لأن إجابة الدعوة فيها جبر لخاطر أخيك، وتقوية للرابطة والمحبة بين المسلمين. فهذا من حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. لكن إذا علمت أن هناك منكر وأنت تقدر على تغييره فعليك أن تذهب، ليحصل فائدتان: إجابة الدعوة وإنكار المنكر. هذا إذا غلب على ظنك أنك ستستطيع إنكار المنكر وأنه سيسمع لك. أما إذا ذهبت وأنكرت المنكر ودعوت إلى المعروف، يعني أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت وذكرت، ولكن لم يقبل منك ولم يسمع لك، فعليك أن تغادر، لأنه لا يجوز أن تشاركهم وعندهم منكر، فإن هذا عمل بني إسرائيل، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا لم يسمع لهم لم يمنعهم ذلك من المخالطة، يؤكلوهم ويشاربوهم، فلما فعلوا ذلك وأصروا عليه ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم أجمعين. فلذا ينبغي لهذه الأمة أن يترفعوا وأن يبتعدوا عن صفات أولئك. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح ونجاهد ونذكر، لكن إذا لم يسمع لنا ولم يمتثلوا بالائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر فعلينا أن نفارقهم وأن نهجرهم من أجل ذلك، حتى لا يشملنا الإثم أو العقوبة لو نزلت. أما لو جاء وهو لم يعلم في الأصل منكر ثم علم به أيضا عليه أن يأمر وينهى، فإن سمع له وإلا انصرف. أما إذا سمع به، سمع أن هناك منكر لكن له لم يسمعه ولم يره ولم يتيقن من وجوده، فهو مخير بين أن يقيم وبين أن ينصرف ما دام أنه لم ير المنكر ولم يسمعه وإنما ذكر له فقط. قد يكون من ذكره متوهم غير صادق، وقد يكون فيه ولكنه خفي. فالمهم في هذه الحالة تكون أنت مخير، إما أن تحسن الظن وتطمئن وتجلس، وإما أن تأخذ بالاحتياط والورع وتخرج. نعم. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير وإلا أبى. يعني يأبى من الإجابة إذا كان يعلم أن هناك منكر ويعرف أنه لن يسمع له، أو أنه يعرف من نفسه أنه ما يستطيع الإنكار والصدع بالحق، فلا يذهب، يأبى من الذهاب، ولعل ذلك يكون سبب في تركهم للمنكر. لأنه إذا قال لماذا لم تأتي، قال الذي منعني وجود المنكر وأنا لا أقركم، وربما أنه لا يسمع لي عندكم فلذلك لا أجيب. فلعل ذلك يكون سبب خير، قد يكون قد يقول احضر ونزيل المنكر، وقد يتعظوا فيما بعد. نعم. قال: يكره النثار والتقاطه. النثار هو ما يلقيه الرجل العروس، هو جرى على ألسنة العوام يطلقون كلمة العروس على الأنثى، وهي الصحيح العروسة والعروس، فيطلق على الرجل عروس وعلى المرأة عروسة حتى لا يظنون أن يغلط في كلمة عروس، لا هي عروس وعروسة. أما كلمة عريس هذه تحريف لغة عامية. المهم العروس في بعض الأحيان جرت عادة عندهم في بعض عند بعض الناس أنه ينثر نقود على الحاضرين، يأتون به يعني من باب اللعب أو الفكاهة يتفكهون بذلك، فيستبقون إلى هذا المال الذي ألقاه، فمن أخذ منه شيء فهو له. لكن يقول يكره أن يفعل ذلك، لأن في ذلك ضياع للمال بدون فائدة وبدون حق. ثانيا أن في أخذه والمزاحمة عليه دناءة، لأنه سيكون فيه معاركة ومزاحمة ومدافعة، فينبغي للمسلم أن يترفع عن مثل هذا لو حصل. أما لو وقع في حجرك أو رمي لك خاصة فخذه، لأن هذا المال كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حلو، وأنه من أتيه بدون استشراف نفس ولا مسألة فإنه يأخذه. إنما الذي لا ينبغي أن يأخذه أن يكون عن طريق مسألة أو شره واستشراف نفس إلى ما عند الآخرين، والمؤمن يجب أن يكون عفيفا مستغنيا، فمن استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله. إذن فالشيء الذي يأتي عن طريق دناءة وانتقاد وشيء غير مشروع ينبغي للمسلم أن يترفع عنه وأن يتورع، هذا هو الواجب أو هذا هو الأفضل والمشروع. لكن لو حصل فإذا يعني لو حصل منك مزاحمة ومدافعة وأخذت شيء فهو لك. نعم. قال يكره النثار والتقاطه ومن أخذه ووقع في حجره فله. نعم. قال ويسن إعلان النكاح. إعلان النكاح إشهاره وإظهاره في شيء من الحفلات المشروعة، كما جاء في الحديث أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، هذا من أجل أن يكون فرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح هو الذي يخفيه أهله نسأل الله العفو والعافية ويتسترون عليه بالكتمان، لأنه لو انكشفوا لعوقبوا. وأما النكاح فإنه يعلن ويظهر في ليلة إقامة العرس، سواء كان في وقت الوليمة أو في ليلة أخرى، لأن بعض الناس قد يؤخر الوليمة عن ليلة العرس وقد يقدم، والمهم أن إعلان النكاح مشروع خاصة للنساء ضرب الدف بدون أغاني محرمة وبدون موسيقات ولا تصوير، يكون زواجا شرعيا مطابقا للسنة والهدي النبوي، فلا بأس أن تغني النساء بينهن بالكلمات الطيبة في ذكر أهل العروس والعروسة، مدحهم مدحا من غير مبالغة وكلمات طيبة مع ما يحصل بينهن من الرقص بين النساء، ما دام أنه مكان مستور وليس هناك من يصور، يعني بعض الناس يسيء الأدب فيصور ثم تنشر هذه الصور، وهذا لا شك أنه محرم، ومن يفعله فقد أثم وارتكب جرما كبير. المهم إذا كانت المسألة مقصورة على النساء وليس فيه محرم لا موسيقات ولا طبول ولا طار، وإنما الدف، وأنتم أعرف به مني، هذا مشروع وليس فيه منكر. نعم. قال يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. قال يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. يعني لا تنتظر من المرأة الكمال، كما أنك أنت أيضا لست بكامل، فكلنا فيه ما فيه من نقص وعدم العصمة وعدم الكمال. ويجب على الرجل بما أنه أعقل وأكمل أن يكون رحيما على زوجته، يعاملها بالمعروف الحسنى وحسن الخلق ولين الجانب، اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام مع أهله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن العشرة معناها أن تؤدي الحق الذي لك الذي عليك بطيبة من نفسك وعدم ملل ولا تكره ولا سآمة، تعطي الذي عليك من الواجب والحقوق بالمعروف بطيب نفس وانقياد وإقبال مع الخلق الفاضل، كما أنه يجب عليها هي أن تفعل ذلك. فإن لكل واحد من الزوجين حق له وعليه، فمن حقها عليك أن تسكنها حيث سكنت، وتلبس وتكسوها إذا اكتسيت، وتطعمها مما طعمت، مع لين الجانب وعدم العنف وعدم الظلم والتعيير بما قد يكون لأهلها من ألقاب ونحو ذلك. وكذلك من العشرة الحسنة القسم والعدل بين النساء إذا كان الإنسان عنده أكثر من واحدة، فإن هذا من العشرة بالمعروف، كما أن عليها هي أن تؤدي الواجب الذي عليها وتسمع لزوجها وتطيع، ولا تتمنع من أداء ما يجب عليها من خدمة أو غيره، إجابة لطلبه لفراشه أو لأي أمر يخصه. فالمرأة المطيعة من نعم الله على العبد، فإن من النعم على العبد المؤمن امرأة مؤمنة مطيعة، ودابة سريعة، ودار وسيعة، وجار صالح. ومن الخصال السيئة عكس هذه الخصال، تكون من العقوبة للإنسان أن تكون الأمور عنده معكوسة، امرأة سيئة ودار ضيقة وجار سيء ودابة لئيمة. المهم أن هذا الواجب على كل من الزوجين أن يؤدي ما له، أن يؤدي ما عليه ويطلب ما له بالتي هي أحسن. الذي لك طلبه بالتي هي أحسن، والذي عليك أده بنفس طيبة، لا يظهر منك كراهية وتردد وتمنع من أداء ما أوجب الله عليك. فالله عز وجل أوصاك بذلك وقال: وعاشرون بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة الحسنة، المعاشرة الحسنة، هذا هو العشرة بالمعروف. لا تسبها أو تسب أهلها أو تستنقصهم أو تذكر قلبهم فتوغر صدرها وتوجد البغضة بينكم. أسكنوهن من حيث سكنتم ويوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بالنساء خيرا، وأوصى بهن كثيرا، كما أن المرأة أيضا عليها واجب كبير لزوجها، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. فإنه لو دعاها لحاجته وليس لها مانع شرعي يجب عليها أن تجيب من دون تردد، فإن أبت وبات زوجها وهو عليها ساخط لعنت الملائكة حتى تصبح. والمرأة إذا قامت بواجبها وأدت حقها، أدت حق ربها عليها من أداء الفرائض الصلاة وغيره، وأيضا قامت بحق زوجها إذا صلت المرأة خمسها وحجت بيت ربها وأطاعت بعدها، خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. فإن الحقوق لنا وعلينا، فلا ينبغي لنا أن نقصر بالحقوق الواجبة علينا ونطالب بالذي لنا، بل الواجب العكس، نؤدي الذي علينا ونطلب الذي لنا بالمعروف. ومن العشرة الحسنة كما قلنا العدل بين النساء إذا حصل الإنسان تعدد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمرأة ما أكرمت إكراما كامل وأعطيت حقوقها إلا في الإسلام، وأما في الأمم الأخرى سواء قديما أو حديثا فهي مهانة ومحتقرة ومنبوذة، وهم في ذلك عندهم يعني كل ناس أو كل أهل شعب عندهم طرق متعددة ومتنوعة في معاملة النساء، لكن الإسلام حفظها وحفظ لها ولم يضيع حقها لا من المال ولا من غيره. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا ذات زوج يعني يقوم بالواجب ولا مطلقة. فالواجب الإنسان يراقب ربه وأن يقوم بالواجب الذي عليه، وأن يتجنب العنف والقسوة وسوء الخلق. نعم. قال: ويحرم مطل كل واحد منهم كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم، هذا من أسباب الفرقة والشقاق والنزاع والمشاكل، هو التقصير بالحق الواجب عليه والتكره والتمنع عن أدائه. فإن الواجب إن الإنسان يؤدي ما عليه ويطلب الذي له، فإذا فعل ذلك صلحت الأمور إن شاء الله واستمرت، وأنزل الله بينهم المودة والرحمة. هذا الذي يجب علينا في ديننا لنسائنا، فليست من سقط المتاع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضربهن ضربا مبرحا وجارحا ومؤذي، لأن الضرب وإن كان مشروعا في بعض الأحيان لكن له حدود، فالله عز وجل شرعه إذا لم يكن هناك علاج غيره. فإن آخر العلاج الكي، وأما من يتعمد وعند أتفه الأسباب يشتم أو يضرب، هذا إنسان قد أساء الخلق وقصر في الواجب عليه. نعم. قالوا إذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. نعم، إذا تم العقد وجب تسليم المرأة إلى زوجها في بيته دون تكره ولا تردد ولا مماطلة، لا يجوز الامتناع ما دام أنها صالحة لأن تكون ربة بيت وتحتمل ما يجب للزوج من حق عليها. ما دام أن العقد تم وليس هناك شرط في عدم تسليم الزوجة له كأن يعتذروا بصغر السن أو نحو ذلك، إذا لم يكن هناك مانع شرعي وسبب واقعي فالواجب أنها تسلم له، لأنه ما تزوجها عبثا أو تزوجها لتبقى في بيت أهلها. أما إذا كان هناك شروط فالمؤمنون عند شروطهم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل شروطا تحول بين بنته وزوجها. زوجتها ورضيت لها هذا الزوج فسلمها له وأوصه بها خيرا. أما أن تمسكها عندك وتماطل بتسليمها لك وتسليمها لزوجها وقد تم العقد ووجب المهر، فإذا ما منعك إياها خطأ ولا يقرك عليه أحد. فالمرأة ليس لها مسكن أفضل من بيت زوجها. نعم. إن طلبه ولم تشترط دارها. إن طلب الزوج تسليم الزوجة وجب عليهم تسليمها، إلا أن تكون قد اشترطت أن تبقى عند أهلها، تبقى في بيتها التي تملكه هي، أو تبقى في بيت أهلها، أو اشترطت أن لا يسافر بها، قد يكون هو من بلد آخر. فإذا اشترطت هذه الشروط ولم يردها الزوج، يعني قبل هذه الشروط، قبلها ولم يتردد في ذلك، فإنه يجب إذن تسليمها. إذا طلبها وليس هناك مانع شرعي ولا سبب صحيح فالواجب تسليمها. نعم. قال: إذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. إذا استمهل أهل الزوجة أو الزوجة الزوج في الدخول، أو هو استمهل الزوجة للخروج للدخول، قال إنه يريد أن يؤثث السكن، أو هي قالت أريد أن آتي ببعض الأثاث للسكن وأريد أن أشتري أغراضي ونحو ذلك، فإذا كان هناك عذر شرعي صحيح فينبغي للطرف الثاني أن يعيده ويقوم معه، وإلا فالأقل عليه أن يصبر ويتحمل ما دام أنهم طلبوا منها الإنذار أو هو طلب الإنذار، فالواجب على الطرف الثاني أن يجيب، لأن ذلك من أسباب الاتفاق والصلاح، كونه يؤثث مثلا السكن قبل أن يتم الدخول، قد ينبني على ذلك مصالح، وقد ينبني مشاكل إذا تأخر الدخول. إذن فالأفضل والأحسن التعجيل وعدم المماطلة، لا من الزوج ولا من الزوجة. نعم. أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم، يعني إذا طلب الإمهال أيام لغرض من أغراض، قال أنا عندي أشغال وعندي كذا وانتظروا، لكن يقولون إذا كان الشغل هذا جهاز، يعني إتمام البيت وما يلزم له، يقول ما يلزم أنهم يجيبون للطلب، بل لا بأس أن يتم الدخول والسكن في البيت ثم يأتون، يعني يكملون الأثاث أو الجهاز الشيء الذي نقص سواء هو أو هي. يعني قد يكون الزوج هو نفسه أراد الدخول لكنه عنده مانع شرعي، فلذا الأفضل أن يكون الأمر فيه سعة وتفاهم وتحديد بالشيء الذي يدركه الجميع. نعم. قال: يجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. يعني إذا تزوج الإنسان أمة، الأمة معروف أنها مملوكة لأناس ثانين، فأنت خطبتها من سيدها للحاجة، قد يكون من الناس المصابين بالمرض الذي لا يستطيع معه أن يصبر عن المرأة في كل وقت، حتى ربما يفطر في رمضان اضطرارا سمى الشبق المرض، فنسأل الله العفو والعافية. فالمهم أنه إذا طلبت هي الإنذار أو هو طلب، نعم، يجب تسليم الأمة. نعم، تسليم الأمة، قلنا أن الأمة المملوكة إذا تزوجها الإنسان فمن حقه الواجب أن تكون عنده في الليل، وأما في النهار فالغالب أن تكون عند سيدها تشتغل وتخدم. هذا لعله على قول من الأقوال. وأما القول الثاني فإن المرأة إذا تزوجت فليس لها إلا بيت زوجها سواء حرة أو مملوكة، فلذا لا ينبغي المماطلة بتسليم الزوجة، لأن ذلك من أسباب الصلاح والوئام والاتفاق وعدم النفور بعضهم من بعض، ما دامت أنها صالحة لأن يستمتع بها ولا يضرها ذلك لصغر سنها مثلا أو لمرضها، وليس هناك مانع فالواجب على أهلها سواء حرة أو أمة أن تسلم لزوجها بدون تردد. نعم. ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. يباشرها يقضي حاجته منها ما لم يضرها، يعني متى شاء ما لم يضرها أو يشغلها عن أداء فرض صوم أو صلاة مثلا، فإن هذه عبادة لله، لا يجوز لا للرجل أن يشغل زوجته عن أدائها، الفرائض خاصة. نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشترط وده. نعم، ما دامت حرة يعني أن المملوكة ما يستطيع يسافر بها لأنها مملوكة لسيدها، لكن لعله شفقة عليها زوجها، ومن الشروط أن تبقى عنده. أما الحرة فإنه له أن يسافر بها رضيت ولو أنها صغيرة، أما إن ما لم تشترط. نعم، إذا السفر بالحرة ما لم تشترط. نعم، إذا لم تشترط الحرة تسافر معه، إذا لم تشترط عدم السفر وعدم خروجها من بيتها، كما أن أهل الأمة إذا كانوا قد اشترطوا عليه أنه لا يعطونه إياها إلا في الليل وأنها في النهار عندهم، هذه لابد أن تكون شروط، وإلا فالزوج أولى بزوجته كل وقت سواء أمة أو حرة، لأنه ما تزوجها إلا لذلك، لكن إذا وجد شروط صحيحة غير مناقضة للشرع فالواجب أداء أو الالتزام بالشرع. نعم. قال يحرم وطؤها في الحيض والدبر. يحرم أن يطأها وهي حائض، لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو أذى يضرك ويضرها جماعها وهي حائض، لكن ماذا يفعل الرجل إذا أراد الاستمتاع ويعلم أن ذلك محرم؟ أخبرت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا كانت حائض وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بها فإنها تستتر تتزر فيباشرها فيما دون المنطقة المحظورة المحرمة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يحل لأحدنا من زوجته وهي حائض قال يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. وأما إتيان المرأة والعياذ بالله في دبرها فذلك اللواط يعد لواطا أصغر وهو ملعون فاعله، لعن الله من أردت المرأة في دبرها. ما دام أنك معطى رخصة تستمتع بها حتى تقضي حاجتك بدون أن تفعل شيء محرم فالحمد لله ليس هناك محظور ولا ضرورة إلى أن ترتكب المحرم، فالله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام وبين للرجل ماذا له من امرأته وهي حائض، يأمرها فتتزل فيباشرها يقضي حاجته على أي طريقة تعجبه ما دام أنه قد تجنب المنطقة المحرمة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول هل الدف الذي مسموح به للنساء في الأعراس الذي هو مفتوح من جهة واحدة ومغلق من جهة أخرى أم غيره؟ لعل هذا هو الذي مفتوح من جهة واحدة، لأن المغلق قد يكون هو الذي ممنوع، أما أن يكون الطبل أو يكون الطار كما يقولون، على ألا يكون معه موسيقات أيضا، فقط يضرب هذا الدف مع أهازيج تأتي بها النساء بعضها مع بعض، وإذا أرادوا أن يرقص بعضهم أيضا فلا بأس به ما دامت امرأة بين النساء، لا سيما إذا أرادوا أن يفرحوا الصغار كذلك. نعم، يقول السائل هل إذا صامت الزوجة صيام نفل ولم يرضى الزوج يقول هل تؤجر على صيامها؟ إذا كان صيامها نفل وزوجها يحتاجها فلا يجوز لها أن تصوم وتؤجر على ذلك، هي إذا أفطرت من أجل زوجها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني تصوم نفلا، أما القضاء والصوم الواجب فإنه ينبغي له أن يتعاون معها فيأذن لها بالصوم ويحثها عليه حتى تكمل ما وجب. يقول السائل إذا أراد الرجل الزواج من زوجة أخرى هل له أن لا يعلن الزواج الثاني خوفا من فراق الزوجة الأولى؟ أيش السؤال؟ أراد أن يتزوج زوجة ثانية. نعم، يقول هل له أن لا يعلن النكاح الثاني خوفا من فراق الزوجة الأولى؟ لا عليه أن يعلن، والزواج ليس محرم، وما دام أن الزوجة لم تشترط عدم الزواج فيعلن ذلك ويؤدي الواجب ويحرص على العدل ولا يبالي، بل عليه أن يعلمها وأن يصدع بذلك، لأن مسألة سيترتب عليها أحكام وعواقب من وجود أولاد ومن ميراث وغير ذلك، وأيضا قسم، لا بد أن يقسم، كيف يقسم إذا لم يعلم أن له زوجة أخرى؟ يجب الإنسان يكون صريح ويترك اللف والدوران والدخول في متاهات وأشياء ربما تؤدي إلى الفرقة والنزاع. يأتي إنسان من الأبواب فهو خير له. نعم. يقول السائل: الأمة إذا تزوجت برجل يقول هل لسيدها أن يطأها؟ لا، كيف يطأ؟ هذا جهل مطبق. كيف يطأها وقد زوجها؟ إذا كان يريد أن يطأ لا يزوجها، يتسررها وخلص. لكن إذا كان هو مستغني عنها وهي تريد ما تريد النساء، وجاءه من يريد أن يتزوجها سواء عبد أو حر، فإنه يزوجها. وإذا زوجها فليس له أن يقربها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. نعم. يقول السائل: يوم أفضل حلق الذكر أو تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن لا شك أن لها فضل عظيم، وينبغي الإنسان أن يحرص عليه ويكثر منه. والفقرة الثانية إيش؟ حلق الذكر. حلق الذكر الإنسان يعرف من نفسه إن كان سيستفيد في الحلقة ويجعل للقرآن وقتا آخر فهذا طيب، وإذا كان إنه ما يستطيع أن يخصص للقرآن وقتا وهو حافظ للقرآن ويريد أن يقرأه حتى لا ينساه ويريد أن يحفظ، فعليه أن يحرص على القرآن لأنه الأساس. حلق الذكر إن شاء الله توجد في أي وقت. نعم. يقول السائل: أهديت لأخي ساعة ثمينة، وبعد أيام رأيتها مع أحد أبنائه الصغار لم يبلغ العاشرة من عمري، فسألت: من أين لك هذه؟ فقال: أبي أعطانيها. ثم تقول: قلت لأخي: لماذا لا أراك لبست الساعة التي هديتها لك؟ يقول: حصل ما حصل بينهم من الشجار، فالمهدي أخذ الساعة من الطفل. يقول: هل أخطأ في تصرف هذا؟ وهل ينطبق عليه الراجع في هبته؟ نعم، إذا أهديت شيء ثم رجعت به سواء صغير أو كبير، أي شيء أهديته وتصدقت به فلا يجوز لك الرجوع فيه، لا رجوعا مجانيا ولا حتى بالشراء. وقد سمعنا الحديث قريبا مر علينا في باب الهبة، باب الصدقة، باب عطية، العطية، أنه لا يجوز، وأن العائد في صدقته أو في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم. يقول السائل: إذا كان حلق الذكر يتعلم بها الإنسان فروض عينه، هل يقدمها على قراءة القرآن أم يقدم قراءة القرآن عليها؟ الفقرة الأولى إيش؟ يقول: في حلق الذكر نعم، يتعلم فيها فروض العين واجب عليه من أحكام الصلاة وغيرها، هل يقدم على قراءة القرآن أم يقدم قراءة القرآن على هذه؟ إذا كان في حاجة إلى تعلم أشياء يجهلها في شؤون صلاته، وقد حفظ من القرآن ما يكفيه في صلاته، فإنه يتعلم ما يجب عليه في صلاته حتى يصلي صلاة صحيحة، يتفقه بالدين. وبإمكانه أن يجعل وقتا آخر، الوقت طويل الحمد لله، يمكن يجعل وقتا آخر لحفظ القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم.